حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابق العبد لم تقبل له صلاه. نعم، وهذا وعيد الشديد، اذا ابق العبد هرب لم تقبل له صلاه، المعنى انه لا يثاب عليها، لكن صلاه صحيحه ما يؤمر بالرعايه، مثل قوله عليه الصلاه والسلام من اتى عرفا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما، هذا وعيد، المعنى انه لا يثاب عليها لكن لا يؤمر بالرعايه، يعرف الصلاة صحيحة لكن المعنى أنه لا يذهب عليه وعيد شديد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد بن جهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلاة الصبح في الحديبية في أثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف سماء يعني مطر، سماء مرضي المطر يعني بعد مطر. نعم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في أثر السماء كانت من الليل، في أثر السماء في أثر السماء. نعم. ها ما عندك ال؟ عندك ال؟ نعم مثل هذه واحده في السماء تدخل في المطار. نعم. ما الذي يقول هذا؟ كيف؟ ها؟ داود؟ نعم. نعم عندك السماء كذا؟ نعم. ايش قال؟ كانت من الليل. لا هو بل كان في الليل فأحسن حد كان. نعم يجي السماء يعني على إذن مطر يعني على الليل. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في آتت في مثل السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا هذه الموعظة النبي بعد صلاة الصبح صلاة بهم بعد صلاة الصبح على مطر كان من الليل، قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وهذا ينبغي التشويق، أخذ المعرفة في مقصد القرآن، قال الله ورسوله أعلم، هذا في حياته قال الله ورسوله، قال الله سبحانه وتعالى أصبح من العباد مؤمن وعبدي وكافر، هذا حديث قدسي كلام الرب، قال الله سبحانه وتعالى كلامه لفظا ومعنى أصبح من العباد مؤمن وعبدي وكافر، الناس انقسموا إلى قسمين بعد هذا المقام، منهم مؤمن ومنهم كافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، مؤمن بالله كافر، وأما من قال مطرنا بنوعي كلا يعني بنجم كلا هذا كافر بي مؤمن بالكفر، كافر بالله مؤمن بالكوكب. فإذا نسب المطر إلى النجم إلى النجوم والأنواع هذا من الأعمال الكفرية، لكن إن كان يعتقد أن النجم له تأثير إذا المطر النجم هو الذي يتحرك وله التأثير في المطر فهذا شكل أكبر مخرج من الملة شكل ربوبية، أما إذا كان أعتقد أن المدبر هو الله والمدبر المطر هو الله لكن النجم سبب فهذا كفر أكبر هو داعي من الكفر الأصغر والكفر الأكبر حتى ولا تقع، إن كان أعتقد أن له تأثير في إنزال المطر فهذا كفر أكبر من الملة، فهذا إذا أعتقد أن النجم مؤثر مع الله مدبر، اما يعتقد انه جده هو الله لكن النجم سبب هذا شيء افضل لان النجم هو سبب ما جعله الله سببا يكون شيء افضل، هذا اذا قال مطرنا بنوع كلام او بنجم كلام بالباب، اما اذا قال مطرنا في نوع كلام في نجم كلام في وقت كلام هذا لا بحث به مطرنا في الموسم في وقت الموسم وصلنا في نوع كذا يعني في وقت كذا، لأن المراد بها الوقت، هذا لا بأس إذا أتى بكلمة في لا بأس، الممنوع كالباء، الباء تريد السببية، قلنا وصلنا بنوع كذا بنجم كذا، هذا الشكل الأصغر إذا كان أحد النموذج المطلق هو الله، وأن النجم لا ليس له تأثير. أما إذا قال وصلنا في نوع كذا أو في وقت كذا، في وقت الموت في وقت كذا، هذا لا بأس، لأن مراد الوقت لأن يعني مراد بها الوقت ليس ليس رايح السبب. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. نعم. نعم هذه متوقعة إن الله عز وجل عاده بأن في الوقت الفلاني ينزل مطر. هذا قاسي ما في شيء ما في نسبة المطر. قاسي نسبة المطر إلى النجم. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد. هذا في العادة وقد تخلف وقد تخلف العادة. نعم. نعم. لأن الله أجر هذا أجر هذا هذا بطيء بطيء نسبة أقول بطيء نسبة الأشياء مثل المضغة. نعم. حدثني حرمالة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. وقال خرجت الكمأة بالنجم للماء بالنجم، لكن مراد هنا يعني هذا سبب جعل مثلا المطر سبب في الخروج، هذا معروف جعل الله الناس تبع تشكيل. لكن النجم طلوع النجم او نزول النجم ما هو سبب في نزول المطر، لكن مثلا انبات النبات الله تعالى جعل سبب في انبات النبات وقد اتحلل من السبب. نعم. نعم. لا وليس على موضوع هذا الطاقة، هذا من الشرك مبالغة، هذا يعني دعوة باطلة، هاي ليس على مو بعلامة، لا طلعها علامة ولا نزول علامة، هو على علامة بعد الشرك. إذا قالوا في شيء مثلا أحرام غالبا تذكر أنطاب، نعم هذا ما تكثر الأنطاب وقد يتحلى، هذا ما في نسبة، أنا سبب البطل إليها. النسبة هو يسر يقول مثلنا في سهيل قول سهيل. نعم. توقعات تتفرجها أولا توقعات تضيها على أظلم. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وربك الكواكب. نعم. إلى على حسب التفسير السابق اذا لم اعتقد انها مؤثره وهو حديث قدسي انا ترى اذا قال ربي من قول الله نصا ومعنى. نعم. الكوكب هذا المطر على الله. نعم. وحدثني محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاول وحدثني عمرو بن سواد اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث مرادي بكوكب كذا وكذا بكوكب الباء السببين. نعم. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا ابو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال ما مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: لا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني حظكم شهرتكم على ما زرعتم من المطر والغيث والرحمة أنكم تكذبون وتنسبون إلى عذاب الله. فاجعلوا رزقكم أنكم تكذبون حظكم وشكركم على ما زرعتم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون وتنسبونه إلى غير الله. يقول المقدر يرى كذا: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا. صدق النجم الفلاني، يعني لما طلع نزل المطر. هذا من الأعمال الكفرية. لقد صدق نوء كذا. نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم، في المراد النجوم السماء، وفي المراد النجوم نزول القرآن من الشمس، نجوم القرآن على حسب الحوائج. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن شقر قال: سمعت انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافقين بغض الانصار، وآية المؤمنين وآية المؤمن حب الانصار. آية المنافق بغض الانصار، وآية المؤمن حب الانصار. آية من العلامة، علامة علامة المنافق بغض الانصار، وعلامة المؤمن حب الانصار. ينظر بما انصار الله ورسوله، انصار دين الله. ويذكر كذلك بقول اوليا العرس والخزر الذين نصروا الله ورسوله، وهم يذكرون بقول اوليا هم اول من في هذا الحديث. والحديث عام يذكر كل من نصر دين الله في كل زمان ومكان، من نصر دين الله العلماء والدعاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم. حبهم دليل على الإيمان، علم على مثلهم. بغضهم دليل على النفاق، ما أبغضهم إلا للنفاق في قلبه. فمن أبغض أهل الخير وأبغض الدعاة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال لهم أنصار الله وأنصار دينه. من أبغضهم هذا علم على النفاق، ومن حبهم علم على الإيمان. وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى، أول ما في هذا الحديث أو صلى الله عليه وسلم. من حبهم حبهم زي عليه، حبوبهم زي على اللقاء. وكذلك كل من نصر الله ورسوله، كل من نصر دين الله، من أحبهم فهو مؤمن زي عليه، وما أبغضهم فهو منافق، ما أبغضهم إلا لبغضه في دين الله. نعم. نعم. وش الدليل على نعم في الرسول يشرع الأمة كلها إلى يوم القيامة؟ من قال أنه فضل الإسلام على الأنصار؟ تجد في هذا الدليل الحكم. نعم نعم، أي هم الأنصار. وكذلك من نصر دين الله تمام من الأنصار، كل من نصر دين الله فهو أنصار في كل زمان ومكان، لكن ليس في الدرجة الأولى وهم أفضل الناس وأفضل الأنصار، وهم في مقدمة الأنصار ولا يمنع هذا من ذكر غيرهم. معنى هذا إذا قلت من الخاص بالأنصار معنى أن من نصر دين الله يجب البغض، اللي يبغضه مؤمن، اللي يبغض الدعاة ولا نراه مؤمن على هذا. هل يكون هكذا؟ لا لا. وأين الدليل الآخر؟ هذا تحكم، أقول هذا تحكم، دعوة تحكم ليس عليها دليل. نعم نعم نعم نعم. طيب قرروا الله، من أحب أنصار الله فهم مؤمن، ومن أبغض أنصار الله فهو مؤمن. فعل الصحابة يبغضون أنصار عيسى يقولونها نعم نعم. هذا باب الوعيد، أقول باب الوعيد يدل على الإيمان، نفاق نفاق عملي إذا أبغضهم لدينهم ولدينهم فرض ردة قال شرع أبغضهم لأجل دينهم وأبغض دين الله فرض ثم مرتد فقط حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعرف ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حب الانصار آية الايمان وبغضهم آية النفاق. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه احدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. قال شعبه قال شعبة قلت لعلي سمعته من براه قال إياي حدث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال لي عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغضب الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد وحدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه قال حدثنا جرير قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال اذا بغضهم من دينهم قال صبروا فتنه وزنا فما عنده شيء من الايمان ابغضهم من دينهم اما اذا ابغضهم من شيء اخر ما يصل الى ابغض الدين هذا لا يكون هو اكبر إذا بعضهم لدينهم هذا كفر ما بعضهم نعم إذا كره الإسلام ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله له أحبط أعماله كره الإسلام نعم. حدثنا عثمان بن محمد حدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاوم حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي خلق الحبة وضرع النسمة إنه لأهل النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليك ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم هذا فيها حب علي رضي الله عنه سريع على الإيمان وبوضه سريع على النفاق وكذلك الحقيقة المهاجرين طريق الصحابة العطار والمهاجرين حبهم سريع على النفاق وحبهم سريع على الإيمان من أحب الصحابة قال سريع على الإيمان ومن أبغضهم سريع على النفاق فإذا الرافضة يبغضون هم يحبونهم فهذا يدخل النفاق في الرافضة والله حاربوا يسبونه وكسرونه وكسرونه فمن احب عليه رضي الله عنه فهو مؤمن دليل على الايمان لا يحبه الا هو ولا يبغضه الا هو وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان وبقيه من ولي واصحابه لا يحبه الا هو ولا يبغضه الا هو وهذا حلف عليه والذي خلق الحبه وضرع النسمه خلق الحبه شقها بالنبات وضرع النسمه الروح كله لكن فيها روح إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نعم إذا أبغضهم كله أما إذا أبغض شخص أو أفراد قد يكون أبغضه لذاته أو لشيء في أمور دموية أو شيء يتعلق بشخصه أو بجسده مثل ما رحمه الله واحد من الحكاية بعض الفرق والصحاب، أما إذا بعضهم كلهم وأخطأهم هذا جعل النقاش. قد يظهر واحد مثل من يسب الواحد بعض الشيعة مثل معاوية وكذا على لكن إذا بعض الصحاب كلهم وأخطأهم كف أو قال مستوى هذا رجع أعوذ بالله. إذا سب الصحاب كلهم وأغرمهم أو كفرهم هذا رجع، أما الواحد والاثنين هذا رجع. نعم هذا كل الصحابة كلهم أنصروا الله، لكن تفقى هذا وصل حجر بهذا هذا اسم الحق، وإلا فكل الصحابة أنصروا وكل المؤمنين أنصروا لله ورسوله، لكن الأخف اسم الأنصار كذلك المهاجرون كف المهاجرون بالذين قدموا من مكة إلى المدينة وكف اسم الأنصار وعرف الخزرج الذين عاووهم ونصروهم. ايش؟ وين الحديث؟ ايه؟ ايه هذا؟ تعرف نقول ما ليس بالعمي عالي تعرف عالي مع غيره إذا كان شيعي أو مثلا حاجي صادق فإنه يقول من المعرفة على الشيعة عن كذب، لكن المعروف على الخواج هو اللي يعرف عنه الصدق، ولهذا عمر بن الخطاب هو معروف الخارج والخارج يعني معروف بالصدق ويتبينون بترك الكذب، وهذا تعرف تعرف تعيد هذا الحديث في حديث خيبر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يعطي الرائع رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على ذي فاعطاها عنه. نعم تعيد هذا الحديث. نعم حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر المصري قال اخبرنا الليث عن ابن هاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقت واكثر من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقال الله اغفرهن جزلت وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. اما رايت من ناقصات عقل وذين اغلب لذي نصب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل. وتمخذ الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. ولا في أمر من أجل بإذن الصدقة تصدق يدل على أن الصدقة تخفف العقوبة تدفع وهذه النار ولحبها وهي قد تصدقها تمام. ثم بين ذلك سبب أتين رأيتكن أكثر أهل النار، هذه الصدقة تطفئ النار، فلهذا أمرهن بالصدقة لأن النساء يتعرضن لعصب النار أكثر، وبين ذلك قال إني رأيتهن أكثر أهل النار. قال ابن القيم رحمه الله أكثر النار قال تكثرن اللعن السباب والشفاء وتكثرن العشير عشير الزوج عشير سعيد بن معاشر بن نفاع العشير بن المعاشر الزوج المعاشر، وهذا كفر الاحكام. اذا احسن اليها الدهر ثم راسين قال قرات الشنقاء قال كفران العشير كفران الزوج كفران الاحكام هذا كفر عملي فياخذ من الله، ثم هو كفر قال طيب ان المراه كفر الاحكام يعني الزوج يحسن اليها ثم تكفر هذا الاسباب تمكن تجحد المراه يفوز الاسباب تحسن اليها مدة طويلة، فإذا رأت شيئا في بعض المرات ما رأيت خيرا أنكر الجميل السابق جحد، ولهذا قال وهو كذلك كونه يكون السبب فالكفران يفوز إحسان الزوج وكثرة اللعن هذا من السبب يدخل النار. ثم قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين أغلب لذي لب أو لذي لب الرجل حازم من كن، يعني مع كنها ناقص حازم ودين على تغلب أو تأخذ بلب الرجل الحازم العاقل وهن ناقص حازم ودين. وقال المراه كذلك قال ما لنا ما نقصر ودين، فبين لهم أن نقصر العقل شهادة مراتين شهادة مراه قال الحالتين واستشهدوا الحيبين والرجال يكون بين نصر رجلين فرجل ومراتان من التضامن من الشهداء. واما نقصان الدين فانها تمكث الليالي لا تقصد الدين وتصل الى رمضان اذا جاءت العاده الشهريه في وقت الحيض، وهذا النقصان لا حيله فيه. نقصان هذا يدل على ان نقصان الدين يكون بنقص الاعمال، ينقص العمل فينقص الدين، هذا لا حيله فيه. نقصان الدين لا حيله فيه، وهذا يدل على ان الايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. في الرد على المرجع الذي يقول الايمان لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكرام العشير هذا من الادله الواضحه في ان الكفر الذي قال في الحديث السابقه كفر على معصيه، يعني اعيد على معصيه، وهذا الكرام العشير يعني يحوز يحوز ونقصان احسان الزوج. تكلم على الجزله جزله تكلم على الزوج معاش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نعم هذا من وصول عقلية. نعم نعم المطلق قال والجزلة الشهامة والجدة والجدة والجدة مع العقل والجدة، يعني عند عقل رأي من وصول عقلها ورأيها أنها تعلم على السبب حتى الثلاث النقص وقل السبب النقص. نعم ماهو ومرات وإن كان من جهة الله يضع على المراسلة الزوجة. نعم وحدثني أبو القائن قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن أبي رياض الإسناد مثله، وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عيار بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا يحيى بن يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو صهيب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا ابن ادم السجده فارتجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي روايه ابي قريب يا ويلي. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت قري النار. وهذا السجود الذي امتنع منه ابليس هذا لان السابق كفر بالاباء والاستكبار والتكبر اعضاء التكبر فكان حاجرا كافرا كفر اكبر من المله لانه كفر بالاباء والاستكبار. نعم قال الله تعالى ويقول على الملائكه اسجدوا لهذا فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. نعم يأخذ الشيطان يعني يأخذ ها؟ نعم حقه ما في نعم أهل النار حقه بعد فوات الأول. نعم نعم لكن يدل على فضل فأنا في إغاظة الشيطان. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فأعطيت فلي النار. نعم هذا مع قراءة الكفر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم هذا في أن أكثر الكفر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وإن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة لكن إذا تركها جهلا وجوبها فهو كافر بالإجماع والسنة إذا تركها جحودا هذا كافر بالإجماع من غير خلاف أما إذا كان كسر وتهاون ومكر يعلم من هوائل ومصدق هذا كفر على الصحيح إذا ترك قول العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولا حد فاصل بين الكفر وبين الإيمان والبينية تفصل بين الشيء وبين الآخر بين الرجل والرسول ترك الصلاة وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة كما نقل عبد الله الشقيق العقيلي وهذا نقله ابن حزم ونقله غيره من أهل العلم والذي تدل له النصوص الكثيرة وهو الذي عليه المحقق وقال أحد من أهل العلم إنه يكون كافر كفر أصغر كافر من الملة لكن هذا قول ضعيف وهو أنه كفر أكبر ولو لم يكن أما إذا جحد وجوب هذا كافر بإجماع إجماع العلماء من غير خلاف إذا ترك جاهلا أما إذا قرر بوجوبها قدر أن كان تركها كفر وتهاون هذا محل الخلاف والصواب أنه يكون كافر كفر أكبر وجود من الملة هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه المحققون وعليه المعارف الصحابة هو الله عليه نعم لا ما يا ما يدل على حاجة لأنه ذكر الذي وقال موطنا في نوع كذا وكذا وهو اشتري يعني يحتمل الشفاء الكفار يقول الله نعم تحدث قل لأن أولين ألف جاء بألف بين الرجل وبين الكفر ألف وألف للاستغراق أنت الاستغراق المراد الكفر أكبر هذه من الأدلة على موجود الكفر أكبر أما الكفر الأكبر يأتي من أحكام مثل ما سبق حتى كان من الكفر كفر فقال الكفر هما كفر كفر من أحكام فطعنا في النسب والنية على الوجه نعم ايش بعد حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل الكافر كفر أبقى هذا ضعيف الإيمان نعم من الملة هو كافر كفر أبقى من الملة الفرق بينه هو الكفر هي الفرق بين الكافر والمؤمن معروف معروف نعم هذا باب مكتوب كما ذكر ابن القيم كما ذكر الشيخ محمد بن عمر نوعا حدث يستخدم مثل هذا الحرام قال يتحول المكتوب حلوا برقية شرعية على جائزة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى إمام مسلم رضي الله تعالى وحدثنا مشهور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم بن النجار عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور التخفيف محمد إمام بالله ورسوله. حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في بيان أفضل وأن أقوى الأعمال على هو الإيمان بالله ورسوله والتصديق والاعتراف بربوبية الله وحدانية الربوبية وأنه مستحق للعبادة الأقوى الأعمال وأساس الدين وأساس الملة إقرار باللسان تصديق بالقلب وكل إحضار عمل في رائحة وعمل عمل القلب إقرار يكون المحبة والإقياد والنية والإخلاص هذا أفضل الأعمال كله. ثم يليه الجهاد في سبيل الله، ثم يليه الحج المبرور، الحج المبرور الذي ليس في إثم. أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، ثم يليه الجهاد فهو أفضل الحج، لأن الجهاد فهو متعدي، الجهاد يتبع فيه سلطان الحرمات بالإيداد على الإسلام وأهله. وبه تعلو كلمة الله عز وجل، ثم يليه الحج لأن الحج قطعه والجهاد نحو متعدي، فلذلك قدم الجهاد على الحج. نعم. حدثنا ابو ربيع الزراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه حاول حدثنا خلف بن هشام خلفت له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي مراه بيتي عن ابي ذر رضي الله عنه قال اي عن ابي المراوح عن ابي مراوح بيتي نعم عن ابي مراوح الليث عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت اي الرقاب افضل؟ قال انفتها عند اهلها واذكرها ثمنا. قال قلت فان لم افعل؟ قال تعين صانعا او تصنع لاكرم. قال قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنا صدقة منك على نفسك. وهذا حديث عظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه جزاه الله خيرا كان هذا السؤال العظيم الذي دفع الله به الأمة، سأل النبي أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، فجعل الإيمان عمل هو من الأعمال، عمل عمل القلب وعمل القلب وعمل اللسان ويكثر أعمال الجوارح. فأي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. فالإيمان هو أساس الدين وأساس الملة، وليس إقرار باللسان فقط، بل إقرار باللسان وتصديق بالقلب يكثر عمل القلب وعمل الجوارح والجهاد في سبيل النفع المتعدي إلى كلمة الله وزيادة عن الإسلام وأهله وزيادة حرمات الإسلام. قال فأي رقاب أفضل؟ قال أنفتها وأغلاها عند أهلها. الرقاب هي مراقبة، الرقبة هي العبد الذي يعتق، قالوا له رقبة كما قال الله سبحانه وتعالى فما اقتحم العقبة وما أدرك من العقبة فك رقبة. يقتحم بها الإنسان يقتحم العقبة وهي النار بهذه الأعمال الصالحة، فك رقبة يفك رقبة يعني يعتقها في سبيل يعتقها في الرق أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام في يوم الجوع مسغبة الجوع يطعم يتيما قريب أو مسكين قد وقف على الاضطراب من شدة فقره يتيما ذا مقر أو مسكين مقر. ثم كان من الذين آمنوا أيضا لابد من هذا، هذا هو أصل الدين وأساس الملة، يفتحه الإنسان النار بهذا، هو الإيمان بالله ورسوله لابد منه، هذا هو الأصل. ثم كان من الإيمان ثم يفك الرقبة ويطعم في يوم الجوع اليتيم أو القريب أو المسكين، ولا بد أن يكون من المؤمنين، ولا بد أن يكون ذا صبر ورحمة وتواصل بالصبر وتواصل بالرحمة. هنا قال تعالى يا أبو ذر في هذا الحديث: أي لقاء أفضل؟ قال: أفضلها أنفتها وأغلاها عند أهلها. فهذا أفضل ما يعتقد من اللقاء، كل ما كان الرقبة نفيسة وثمنها كثير كل ما كانت أفضل، وكذلك الأضحية الأضحية وغيرها أفضلها أن تسرها وأغلها عند أهلها، أفضلها عند أهلها. قال: فإن لم أفعل ما أعتقد الله ماذا أفعل؟ قال: تعين الصائع أو تفتع الأحراق. تعين الصانع أهل الصنع أهل العمل، تعينه ولو كان صاحب عمل، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم، تعينه تساعد صاحب المهنة والصانع المهنة أي مهنة كان، إزارة أو حدادة أو حرازة أو صيابة أو تصنع لأحرق. الأحرق هو الذي ليس بالصانع ولا يحسن الصناعة، ومن الأحرق ما يعرف شيء، لا يصنع ولا يعرف، تعين الصانع أو تصنع لأحرق ساعد. وجدت إنسان ما يعرف، مثلا وجدت إنسان سيارته وقعت ولا يعرف شيء، ما يعرف لا يقود السيارة، ما عنده بصيرة، ما يعرف مثلا إذا تركب الإطار مثلا، ولا يعرف مثلا إذا شيء من قد يكون سبب شيء يسير، وأن تعرف تعين هذا الأحرق، تعرف تعين في إصلاح السيارة، في إصلاح الإطار، تشغلها له، هذا تصنع الأحرق. وإذا كان يعرف عنده بصيرة تساعده تعينه، هذا مثال لهذا ولهذا. إذا كان يكون عنده بصيرة لكن يحتاج إلى بعض الوقت كان يساعده، والأول ليس عنده بصيرة هاي عم شيئا، إذا لم يأتي أحد يرى ما عنده بصيرة هذا أحد، تعينه الصانع الذي عنده بصيرة ومعرفة بهذا المهنة تساعده، والذي ليس عنده مثل لا يعرف تصنع له، يعني تعينه على هذا الشيء، يعني تفعل له هذا الشيء. الذي لا يحسن تفعل له الشيء، والذي يحسن تعينه، تكون جميعا أعمال هذا الشيء ويعمل وأن تعينه. والأول ما عمله فما عرف شيئا، لا يعرف شيئا. قال: فإن لم أفعل قال تكف الشر عن الناس، فإن قلت منك على الدرجة فقل العوالي من أبو الله وكل يمن في سبيله. قال: أي ذي قادر أفضل؟ قال: أفضلها أنفسها وعلى عند أهلها. إذا لم يعتق الرقبة قال: تعين الصانع أنا أتصع لأحرق. قال: فإن ضعفت عن ذلك قال تكف عن الناس شرفك، فإنها صدقة منك على نفسك. إنما تكف الأذى والشر عن الناس فلا يأتيه منك أذى لا بالقول ولا بالفعل، وصدقت تتكل عن نفسك حيث لم تحملها الآثام والأوزة، لأنك إذا أليت الناس بقول أو بفعل حملتها الآزار الأوزة والآثام. فإذا كففت نفسك عن أذية الناس بقول بفعل تصدق على نفسك حيث لم تحملها الأوزار والآثام. أقرأ الحديث نبيل من رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفتها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأحرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن بعثت عن بعض الأمن قال تفك شرك عن الناس بينما صدقة منك على نفسك. نعم الحديث العظيم. نعم لا على سنة ملحق ملحق به الرقبة يفكها من الشق يعني يشتري رقبة ويعتبها أو يساعد العبد الذي اشترى نفسه من سيده مكافأ أو يفك مأسور من المسلمين عند كفار خلصوا بمال يسعوا هذا ملحق به فك العصا كما أنه في الزكاة يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب تنفع رقبة من الزكاة أو تعينها في المكاتب على ذلك كتابته أو تفك المأسور والسليم المأسور عند الكفار من المسلمين داخل الله. نعم نعم ها لا لا في الكفار لا لكن ملحق في الفضل والأجر. نعم قد يقال انه اذا يحترق اذا توقف الكفار قد يقام في هذه الحاله للشراء. نعم يعني بعد الايمان كيف هو الاعراض صارت على وقتها يعني بعد الايمان بالله يعني الايمان هو مقدم هو اصل الدين واصل الدين لله هو مصحح للاعراض. نعم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن ابي مقبره عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير انه قال فتعين الصانع وتصنع لاقرب وتصنع لاقرب وتصنع بدون او بالواو او تصنع. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن وليد بن عيزار عن سالم بن إياس عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال ثم قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيد إلا إرعاء عليك. هذا أيضا فيه بيان أفضل الأعمال وأن جاء الصلاة على وقتها يعني بعد الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال يعني بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة على وقتها في جميع أفضل الصلاة وأن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال لأن أفضل الصلاة واجب الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله والتوحيد يصلح فأجاه في وقت الأقوال الأعمال وكذلك يدخل هذا في الجماعة للرجل القادر قال ثم أي وقال ثم بر الوالدين قال ثم أي وقال ثم الجهاد في سبيل الله فقدم بر الوالدين على الجهاد فحديث آخر قال السابق قدم الجهاد على الحج وهنا قدم بر الوالدين على الجهاد وذلك لأن بر الوالدين فرض فرض واجب بخلاف الجهاد في سبيل الله قد يكون فرض وقد يكون الأصل أنه لا أن مستحب فالأصل المنافل إلا في حالات ثلاث إذا ساهم العدو بلد المسلمين فرض على كل أحد أو استنفر الإمام طائفة أو شخص فهو فرض العدو أو وقعه في الصف يعني حالات الثلاث يكون فرض ومع ذلك يكون له المستحب غير الحالات الثلاث بخلاف بر الوالدين فهو فرض بكل حال ولهذا قد قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله لان بر الوالدين فرض وجهاد مستحب الا في حالات ثلاث وما كان فرضا في جميع الاحوال وقدم على ما كان فرضا في بعض الاحوال وبعض هذه الحالات الثلاث يعني ليست بكل على كل احد فخلاف الوالدين هو فرض على كل احد الوالدين فرض على كل احد والجهاد فرض في هذه الحالات الثلاث على من توقف بهذا الصفات واحد من هذه الصفات الثلاث ولهذا جاء الحديث الاخر لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم استاذنه بالجهاد قال اي والده قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما فجاهد. سأل معرض يجاهد. كان النبي عن ذلك له الجهاد فسأله هل له والد؟ والد قال أحل والد؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. دل على أن البر والدين مقدم على الجهاد في سبيل الله لأنه فرض في جميع الأحوال. والجهاد الأفضل أنه ذروة السلام الإسلام مستحق وقد يكون فرضا في هذه الصور كافية على كل أحد. نعم. ثم يريد بعد ذلك بعد الجهاد الحج فتكون ترتيب هكذا: أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. الحج المبرور الذي ليس فيه إثم، أي بر صاحبه لم يفعل إثم كبيرة. نعم. نعم. هاي. لا كل ما فيه ما قدم الجهاد على الصلاة. ما في بعض الأحيان تقدم الجهاد على الصلاة ولا تقدم الجهاد على البحر. في بعضها الإيمان بالله ورسوله الصلاة على وقتها. وجمع بينهما أن الإيمان مقدم هو الأمر. ومراد الصلاة على وقتها يعني إرادة الإيمان بالله ورسوله. ثم بلغت الوالدين ثم الجهاد ثم الحج. الروح دين يصاب لدين الخوار ثم الجهاد لأن نفع متعدد ثم الحج لأن نفع الطاقة. نعم. لا سفر في هذه الحالة إذا سفر ما يستعلم الوالدين، إذا ذهب العدو البلد أو وقف في الصف خلاص انتهى الأمر، ليس له أن يترك الجهاد ويذهب إلى والديه. نعم. يعني لا يعني شفقة عليه من هذا المشقة. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الخزاعي قال حدثنا أبو يعقوب عن الوليد بن عيسار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. الصلاة عن عبد الله بن مسعود. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على مواقيت. نعم. جمع نقاط. المواقيت جمع نقاط. نعم. المواقيت هي بالنسبة للصلوات. النقاط هي بالنسبة للصلاة الواحدة. الصلاة على وقتها بالنسبة للصلاة الواحدة. الصلاة على مواقيتها هي نقاط الجزء مواقيت الصلوات. على مواقيتها بالنسبة للصلوات كلها. مواقيت كم؟ نقاط مفرد. نقاط بالنسبة للصلاة الواحدة ومواقيت بالنسبة لجزء الصلوات. يعني جميع الصلوات تكون على مواقيتها. نعم. نعم. قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. يعني وماذا بعده؟ قال: بر الوالدين. نعم. قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وماذا بعده يا نبي الله؟ قال: ولا. قال: وماذا يعني وماذا بعده؟ بالفضل تدل على الصلاة على وقتها أقرب إلى الجنة. أقرب إلى الجنة بعد الإيمان بالله ورسوله، ثم يليه بر الوالدين. أقرب إلى الجنة ثم يليه الجهاد ثم يليه الحج. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن كريم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن وليد بن عيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو ازددته لزادني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. حدثنا عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال او العمل الصلاه بوقتها وبر الوالدين. افضل الاعمال افضل الاعمال او العمل نعم. الصلاه لوقتها وبر الوالدين. نعم هذا مثل الواو جمع بينه الواو وهو لا تقل التخفيف ولكن العمدة على حاله الصادقة للتخفيف. نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي واهل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدع لله ردا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك العظيم. قال قلت ثم أيهم؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قال قلت ثم أيهم؟ قال ثم أن تزاني حريرة جارك. وهذا فيه بيان أيضا عظم الذنب تفاضل الذنوب وانه تفاضل. الحديث السابق فيه بيان تفاضل الاعمال ترتيب الاعمال الصالحه وان اقوها الايمان بالله ورسوله ثم الصلاه ثم بر الوالدين ثم الزنا ثم الحج. وهنا في هذا الحديث بيان اي الذنب اعظم. هناك اي العظم افضل وهنا اي الذنب اعظم. عظم الذنوب وان الذنب تتفاضل الاعمال صالحة تفاضل بعضها كل بعض والذنوب والمعاصي تفاضل بعضها شد من بعض فهي مرتبة أيضا كما أن الأعمال الصالحة مرتبة كما سبق أفضلها الإيمان بالله ورسوله ثم الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد ثم الحج. كذلك الذنوب أعظمها الشرك بالله عز وجل ورد الإيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله وأكبر الذنوب والمعاصي الشرك بالله. أفضل الأعمال الإيمان وأعظم المعاصي والكبائر الشرك ثم يليها قتل الولد ثم يليه الزنا بالحياة الجنة في مرتب على أعظم الذنوب الشرك بالله. ولذلك لما سار ابن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني تجعل له ند يعني يثيب في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية وهو خلقه يدعي أن هناك مدبر مع الله أو أن هناك خالق أو محيي أو مميت أو يجعل له ند في الأسماء والصفات أو يجعل له ند في العبادة يدعوه من دون الله أو يذبح له أو ينذر له. هل أعظم الذنوب وأعظمها وأشدها وأكبرها وهو الذنب الذي لا يغفر. فإذا لقي الإنسان ربه بهذا الذنب فإنه لا يغفر فهو من أهل النعمة والجنة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجن على صاحب الحرام. هذا التنديد العشوائي. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأرواه النار. أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل له ندا وخرقته. يعني كيف تجعل الله ندا وهو خلقك؟ تجعل الله ندا في الربوبيه وفي الاسماء والصفات وفي الالوهيه والعباده وهو خلقك. هذا اعظم الذنوب لان الانسان حينما يصرف العباده لغير الله حينما يسوي الكامل وهو الرب سبحانه وتعالى بالناقص المخلوق هذا اعظم الذنوب. حينما يعبد غير الله وضع العباده لغير موضع يعني فوقع في اعظم الذنوب. الظلم وضع الشيء في الموضع واشد واعظمه ان تضع العباده لغير محلها. العباده محلها واستحقاقها الله عز وجل هو مستحق العباده. فاذا صرفها لغيره وقع في اعظم الذنب واعظم الذنب هو الذنب الاكبر والشرك الذي لا يغفر والشرك الاكبر. وقد يكون التنديد اكبر التنديد الاكبر كما لو قال ان شاء الله وشئت فلم يغفر لها التنديد الاكبر. ثم جريد قال ثم أي ترتيب؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قتل الولد خشية النفقة هذا أعظم الذنوب. يعني جمع ثوب أولا أن قتل بغير حق ثانيا فيه قطيعة رحم، ثالثا فيه سوء ظن بالله، كما ثلاث شروط. فلهذا قرا جريئا بذكر الله، قتل نفسا بغير حق، وقطع رحمه اقرب شيء هو ولده، وسعى الظن بالله لانه قتل من اجل ان لا يقام معه. جمع هذه الشروط الثلاثة. ثم يليه قال ثم ايه؟ قال انت الزاني بحديث الشاعر بزوجة الجار. هذا اعظم الذنوب لانه جمع شرين، الشر الاول الزنا، والشر الثاني ايذاء الجار ويلحق الضرر به. وجاء في الحديث الاخر لان يزن الانسان بعشر نسوه حيث له ان يزن الحريه في جاهله، ولان يسرق من عشره البيوت حيث له ان يدخل في جاهله. الجار له حق عظيم يحسن اليه وان يكف الاذى عنه. فالزنا في حياه الجار او السرقه مثل الله ذنبه مضاعف لما فيه من اذا انجار، وقد امر بالاحسان اليه. هذه الذنوب مرتبه عليه السلام. الشرك بالله هذا اعظم الذنوب، ثم يليه قتل الغلب حتى لا ظن، ثم يليه الزنا بحياه الجار. كما ان الاعمال الصالحه مرتبه كما سبق، افضلها الايمان بالله ورسوله، ثم الصلاه على وقتها، ثم بر والديه، ثم الجهاد، ثم الحج. وكذلك هذه المعاصي والخير مرتبه، اعظمها اعظم الذنوب الشرك بالله، ثم قاتل الولد حتى لا ظن، ثم الزنا بحياه الجار. وفي الاخذ الاخر قال ثم انزل الله تصديق ذلك في كتابه، فانزل الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف من العذاب يوم القيامه ويقف فيه مهانا الا من كان. نعم. زوجه الزوج بس بل الثلاثه المقصود الزوج وهذا نفسه. نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن ابن مشان ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال غدوا يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقه. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أن تدعو لله، تكلم على الأشياء أن تدعو لله، اللحظة اللحظة أن تدعو لله، الأول أن تجعل الله الذنب، والأمن أن تدعو أحسن من الله تدعو أن يدعو غير الله، أو بمعنى تدعو بمعنى تجعل يكون كالعليه السابق. لكن تسلم عليه. نعم. ما تسلم عليه. نعم. نعم. فأنزل الله عز وجل تصديقا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حدثنا عمرو بن محمد بن بخير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان عمن رضي الله عن أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يسير وراء حتى قلنا ليسه سكت وهذا في بداية أكبر الكبائر والشرك بالله عز وجل أكبر الكبائر عز وجل وفي على أن الشرك ثم كبيرة لكن أعظم الكبائر أعظم الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وشهادة الزور أيضا هذه من الكبائر لكن قتل النفس والزنا بحل الجار كما هو مقدر على عقوق الوالدين وشهادة الزور ولهذا أتى بها تلوى عقبة التوقيت حديث ابن الحر في التوقيت فأي ذنب أعظم قال أن تجعل له ذنبا خلاص قلت ثم أي قال أن تقتل ولده فكيف لا قلت ثم أي قال أن تجعل له ذنبا خلاص توقيت أما هنا بالوقت قل ولا تقل توقيت على من ناصر كما الإشراك بالله وعمر الوالدين وشهادة الزور فيه من اعظم الذنوب ايضا لان ما فيه من انكار الجميل وانكار الاحسان وقطيعه الرحم وشهاده الزور الزور هو من البيت وهو اختلاف الزور هو من البيت ونقول تزاور عن كهف يعني تمييز لان شهر الزور مالى عن الحق للباطل فيها من الكبائر وكان الذي يكون متسئا فجلس لما اتى بقول الزور ان كان متسئا قال انا اكبر الكبائر والاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم لما وصل شهر الزور جلس فاقرا قال الا وقول الزور الا وشهر الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابه ليس متسئا يعني قال عليه راوا انه تكلف عليه الصلاه والسلام حتى على شق على نفسه فقال الصحابه ليس متسئا من تكراره أنا وشارف الزور أنا وشارف الزور وما زال يسرها فتقل صلاته الفتح شفقة عليه عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لأن شارف الزور أكثر من غيرها من الشرك الشرك أكبر بعض من عقوق الوالدين لكن كما قال عليه السلام لأن الذي يحمل عليها كثير الأمور تحمل عليها الداعي إلى فعل شارف الزور كثير ولأن الزور قد يكون قد يحل الإنسان الزور على شخص يقبل غير حق وقد يحل الإنسان على الزور على زورا شخص لأنه زاني في الدنيا أو يرجع وقد يحل شخص على قد يحل زورا على شخص لأن له كذا وكذا من ما عند شخص يلزم بدفع مال بسبب هذا الزور والحامل عليها أمور متعددة قد يحمل عليها الهواء الهواء يحمل عليها قد يحمل على شهادة الزور ثم يريد أن ينفع صديقه فيشهد له أو يحمل عليها العداوة لأنه معادي لهذا الشخص فيشهد عليه فالداعي لها قوي فلهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بها زجر عنها لأن الداعي منها كثير والحامل عليها كثير ولما يتركب عليها من الضرار والمحاسن نعم نعم فهو لأن الحامل عليها كثير الحامل عليها الهواء يحمل عليها أمور متعددة قد يريد أن ينفع صاحبه فيشتبه أو يريد أن يضر عدوه فيشتب عليه وهذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان وهذا هو وجه إدخال هذه الحديث في كتاب الإيمان المؤلف أن من فعل كبيرة نقص الإيمان الشرك إذا فعله انتهى الإيمان خرج من الإيمان الشرك الأكبر والكبائر تنقص الإيمان قتل الولد والزنا وشهادة الزور أو الزور أو الزور كل هذه معاصي تنقص الإيمان ثم يكون الإيمان فعل الكبائر ضعف إيمان وفي دليل على الإيمان يزيد وينقص فالمؤمن الذي يؤدي الواجبات من يتعالى من حال هذا إيمان كامل والمؤمن الذي يفعل الكبائر والمعاصي إلى إيمان ناقص وضعيف هذا إيمان التفاؤل يزيد وينقص ويضعف نعم العمل بالزور يقول الزور ويعمل الزور حينما يتكلم بالكذب والباطل هذا قال الزور وكذلك يعمل الزور الاثم كل اثم هو زور نعم من الكذب والخيانه كل هذا من الزور من عمل الزور نعم او الاخبار بين الشخص تشهد على شخص بانه كان مفلس وهو خلاف الواقع ومزور يشهد عليه بانه لانه قبيله فلانيه وليس من القبيله الفلانيه ويشهد على هذه المراه بانها مطلقه او المطلقه او لها زوج وليس لها زوج كل هذا من الباطل كل هذا داخل في شهاده السوء او يغير اسمه ويقول باسم الشعار هذا كله من الزور نعم أكبر الكبائر الشرك بالله هذا ينتهي الإيمان إذا وقع فعل الشرك الأكبر والكبائر تنقص من الله تبارك وتعالى والصغائر إذا اجتنب الكبائر وأدى الصغائر انكفر تكفر الصغائر إذا فعل الإنسان أدى الصغائر وفعل الكبائر كفر الله عن الصغائر بفعل الصغائر وانتهى عن الكبائر كما قال الصغائر إن تجتنبوا الكبائر وما تنهى عنها تكفر عن السيئات وفعل الصغائر قال عليه الصلاة والسلام سكة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصوم والصلاة نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة وقال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقال له قول الزور عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور نعم هذا فيه ذكر أربع كبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور غير مرتبة لكن أعظمها الشرك بالله عز وجل ثم ترتيبها كما سبق نعم ففي الصلاة كفر أردت أن أعوذ بالله فكفر كفر بين الرجل وبين كفر ترك الصلاة كما صدر من أعمال كفرية صواب أنه إذا ترك الصلاة انتهى إيمانه ولو لم يجحد وجوبه أما إذا جحد وجوبه هذا بالإجماع إجماع المسلمين من كان قال أن الصلاة هي واجبة يرى أن الصلاة هي واجبة ولو صلى هذا كفر بالإجماع لأنه أنكر أمر معلوم يجب الضوء لكن إذا اعترف وقال صلاة واجبة ولكن أنا متكاسل ومعتل بأنه عاصي هذا هو محل الخلاف والصواب أنه يحصل ولو قرر بوجوبها لا يفيد هذا الصحيح نعم والصواب أن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب وأبحث الله من نفس الإيمان حد في الدنيا حد السرقة الخمر في حد وصل حد الزنا حد هذه كلها مرتبة لا توعد بالنار إن الذي أرسل الله عليه وسلم ظلما إن رأيتم في بطونهم نارا وقتل توعد بالنار نعم. وحدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهاده الزور قال شعبة واكبر ظني انه شهاده الزور قال كلها من الكبائر كما سبق لكن يذكرها لكم لا تشرك بالله واما قولها اكبر الكبائر قول الزنا يعني من اكبر الكبائر من اكبر الكبائر وليس المراد حال التحذير على بابه الاكبر الكبائر هو الشرك تكلم عن هوى على قوم اكبر الكبائر قول الزور يعني من اكبر من اكبر الكبائر والا فاذكرها لكم لا تشرك بالله نعم Thank you. فليس على ظاهره متبادئ للأسلام وذلك لأن الشرك أكبر منه من الشرك وكذا قد فلا بد من تأويله وفي تأويله ثلاثة أوجه أحدها أنه مشهور على الكفر فإن الكافر شاهد بالجنون وعامل به والثاني أنه مشهور على المستحب فيصير بذلك كافرا والثالث أن المراجع من أكبر الكبائر كما قدمناه في المراجع هذا الصواب الثاني هذا هو الصواب المعنى قال الثالث هو الظاهر قول نعم هو الصواب الصواب أنه على تقدير من أكبر الكبائر أما كون القول بأن المشرك شاهد من الزور هذا طيب كذلك أيضا هو العالم المستحيل هذا معروف المستحيل هذا بكل ليس خاصا بهذا من استحال العظم معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر ليس خاصا بشاهد الزور حقوق الوالدين والخطاء قضية الرحم الربا مما استحل من استحل كفر الصواب أن يقال على تقدير من يعني من أكبر الكبائر نعم نووي نعم حدثني هارون سعيد الأيلي نعم الحديث السبعي هو ما حضره كيف يكتبون معي كيف رآه يعني حاضره إذا كان حضر وشوفه يعرف بوجوه ما يعرف هذا باع وهذا اشترى لو ما عرفه يقول هذا الرجال رأيته يبيع على هذا أما إذا كان ما حضر لا يقول هذا يعني نسمع أنه بعض الناس هو ما حضر يأتي يعطيه البطاقة الغرب الشهد عارف هذا الجوء المعروف أما إذا كان حضر البيع بعض الناس يشهد له ما يعرف يقول جنازة أو يعطيه رشوة يشهد عارف هذا الجوء أما حضر البيع وعارف ما يعرف اسمعه ما يعرف لكن يعرف اسمعه يعني يرى هذا الرجال باع على هذا الرجل وما يعرف اسمه ينشر الدليل على المحكمة ويشهد له لا لا ما يعرف ولو واحد ولو في المئات من إذا ما حضر لا يشهد ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الأعرابي فطفق رجال في الثوب من الأعرابي ما عرف أن الرسول اشترى فأراد أن يبيعه عليهم ثم نادى الرسول قال إن كنت تريد أن تشتري فاشتره إلا فإن أريد فقال له أولم تبيعه عليه قال لا فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري فقال هل ما الشافعية؟ قال أنا أشهد الرسول قال كيف تشهد أن حضرت؟ قال يعني صدق بخبر السماء فجاء النبي هذا كان شبك رجل أما غير النبي لا ما تشهد ما حضرت الجيمة ولو من أوفى الناس ليس لك أن تشهد لا صراحة جاء في حديث ضعيف أن قال الرجل ترشد قال نعم قال على مثلها تشهد أو جعل لكن حد ضعيفة ما رأى يعني لا بد أن يشهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون عن العلم نعم الثقة ما يصلح نعم المهم إذا يعرفها إذا عرفها قد يكون أعمى ما يرى مثلا لكن يعرف ويسمع نعم حدثني هارون بن سعيد الغيري قال حدثنا ابوه قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتره السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقد المقصنات الغافلات المؤمنات وهذا فيه تقديم اكل الربا والرواية الثانية تقديم اكل مال اليتيم على الربا والرواية الثانية تقديم اكل الربا على مال اليتيم وهذا الحديث التي جاء بها الامام محمد بن عمر رحمه الله لما جاء في السحر حديث ابي هريره السحر السبع موبقات قال الشرك بالله ثم موبقات المهلكات، ثم المهلكات لأنها تهلك صاحبها تقع في الإثم ثم في النار نعوذ بالله، أعظمها وأشد الشرك بالله. ثم السحر لأنه نوع من الشرك، السحر الذي يترك العبد الشياطين لا بد أن يقع فيه، هو نوع من الشرك. ثم قتل النفس، قتل نفس سبحان الله بالحق، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، ثم التولي يوم الزحف. التولي يعني الفرار من الصف، من صف المسلمين حينما يلتقي الصفات والقتال، المؤمنون والكفار يهرب ويفر ويخلي اخوانه المؤمنين، هذا من الكبائر الا في حالتين استثنى. الحاله الاولى ان يفر من طائفه الى طائفه اخرى من المسلمين حتى يؤويه. الحالة الثانية أن يفر ليوهم العدو أنه فر ثم يفر على مرة أخرى، وعليه بالاستثناء الله تعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فتوعد بالنار والغضب على كل عالم من الحبال، وعلى ما ترى يعني بالنار واللعن والغضب اذا كان متحرر للقتال ومتحيزا لفئة لا مستحيل. وتبقى في السابعة خلف المحصنات الغافلات المؤمنات، خلف يعني ضرب بالزنا او بالجوار امرأة محصنة عفيفة حرة غافلة لا تقتل فاحشة بمالها، ومثله اذا خلف الحر الرجل اذا خلف حرة محصنة عفيفة لا يقتل فاحشة بمالها كذا الحكم واحد. هذه من اعظم الكبائر، وفاعلها فاذا كان مشرك او ساحر ليس معه ايمان ينتهي الايمان، اما الكبائر الاخرى فيكون ضعيف الايمان. فلا ترى كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: إياكم منكم عشرون الصابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم لا تنصروا أربعة من أهل. ثم قال: الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم لا تنصروا تغلبوا مئتين. قال هذا في تفصيل معروف عند أهل العلم، لكن الجيش كثير وقائد الجيش منهم لا قبل لهم بحال فسأل الرفع. نعم لا الرحله يعني الرحله يعني يخذل اخوانه المؤمنين، يخر من الصف المؤمنين يخذل اخوانه، هذا على شيء احمر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن هاد عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا فيه دليل على أن هذا من أعظم العقوبة، شتم الرجل والديه، وصاحبه ضعيف الإيمان، ولهذا أرسله الله في كتاب الإيمان، لأن الإيمان ضعيف. يا سلام يحكم الرجل والديه كذا قالوا: هل يحكم الرجل والديه؟ يعني استغربوا كيف يمكن هذا، هل يحكمها يعني الوالدان احسن اليه وهما السبب في وجوده وربيه ثم يحكمهما؟ هذا مستغرب. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يكون بالتسبب، هذا يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، يعني تسبب في كتمه، يتسبب في شتمه، فيكون كانه سابق، لانه اذا سب ابا الناس سبوا ابا، واذا سب امه سبوا امه. فاذا قال شتم ولعن قال لعن الله والده، رد عليه كل مثل وقال لعن الله والده، فيكون هذا المتسبب هو الذي شتم والده. إنه كبائر يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يقابله بالمثل وفي دليل على أن الوسائل لها حق وغاية، في دليل على تحريم التكبر، قال الوسيلة لها حق وغاية، وفي تحريم سبع آباء الناس وأمهاتهم، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بارعا، وإذا سبهم مباشرة هذا أعمى الله، ويوجد في هذا الزمن من يسب أبوه مباشرة، ما هو تسبوا ليس تسبوا هذا أعمى الله. الصحابة ربما استنكروا كيف يسبون رضي الله عنه، فبين لهم النبي أن هذا يسب التسبب، فإذا سبهم مباشرة قال أعمى الله. وأعظم من ذلك غضبهما أو قتلهما أو قتل واحد منهما الأعظم أعظم الأعظم العقوق. نعم نعم الله نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاول حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم في هذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن إذا لا ما لا يكون إذا كان معروف على الكتب كان معروف على الكتب فتكون أهل لذلك، لكن لا بد من هنا إذا طالب في حقها يقام عليه الحد، إذا يأتي بشهود فلا يقام عليه الحد. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن مثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن ثغر عن فضيل القيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس. وهذا فيه وعيد الشريعة على الكبر وأنه من الكبائر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، في دليل على عظم الكبر وأنه من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا وقد يكون معصية. تكبر من كبائر الذنوب، قد يكون كفر وقد يكون معصية. فإن تكبر عن الإيمان والتوحيد وطاعة الله عز وجل وعبادته صار كفرا، وإن تكبر في احتقار الناس ورد الحق الذي هو دون الإيمان والتوحيد صار معصية صار كبيرا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وليس من الكبر أن يلبس الكافية الحسنة أو يعني الحسنة. قلنا الصحابة هذا قال رسول الله أليس إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني هذا ذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغبط الناس. بطر بجفتين يعني رد الحق وإنكاره ودفع يدفع الحق ما يقل الحق، إذا جاءه الحق رده هذا من الكبر. واحتقار الناس ذراع الناس وغمط الناس احتقار الناس هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. وليس من الكبر كل إنسان يلبس ثياب جميلة أو يلبس نعل جميلة ليس من الكبر. قال إن الله جميل يحب الجمال، وفي إثبات أن الله جميل إثبات الاسم وأن من أسماء الله الجميل إن الله جميل يحب الجمال. نعم نعم كما سبق باب الوعيد باب الوعيد. إن كان إن تكبر عن التوحيد والإيمان ونقي الله بذلك فهذا كافر، وإن كان رد الحق الذي دون التوحيد والإيمان فهذا لا مرتكب كبيرة كما يقول القاضي الشرعي. نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا من جار بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسلم قال من جار أخبرنا ابن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان